الرحيم يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك، خلقتنا وعبدنا غيرك ورزقتنا وشكرنا غيرك وابتليتنا فما صبرنا، فلا أنت أذنت البلاء بقلة الصبر ولا أنت منعت الرزق بقلة الشكر، فأنت أنت الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، من مسجد طارق بن زياد بمساكن حلية الزيتون بقاهرة المعز. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه اللحظات الإيمانية التي نعيشها الآن لحظات مباركة يتنزل فيها الحق سبحانه وتعالى بجبروته وقوته ليقدم لنا فيضا من العطاء. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا ربنا أنت أعلم بحاجاتنا منا، فنسألك يا رب الأرض والسماء أن تحفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تدفع عنها كل وباء، وأن تخفف عنا ما نحن فيه من غلاء. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث الحق سبحانه وتعالى إلينا، إلى كلام الله. هذه تلاوة قرآنية كريمة من الآية 82 من سورة النمل وحتى الآية 11 من سورة القصص، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ويوم نحشر من كل حتى إذا فله خير منا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا Thank you. ولا تخافي

صدق الله العظيم.